بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا زلنا في مسائل الاستعاذة في الصلاة. مسألة: هل تكون الاستعاذة في الصلاة قبل الفاتحة أم بعدها؟ ما هي صورة المسألة يا أبا حمزة؟ هل تكون الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة أم بعد الانتهاء من الفاتحة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الاستعاذة تكون قبل الفاتحة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح ثم البسملة ثم الفاتحة، وهذا هو الذي وردت به الأدلة بمجموعها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة قبل الفاتحة، على ما تقدم في الأحاديث التي بمجموع ما ورد في الباب. القول الثاني أن الاستعاذة تكون بعد الفاتحة، وقال بهذا القول الظاهرية، ويروى عن ابن سيرين. أصحاب هذا القول يقولون لا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة قبل الفاتحة، وإنما دعاء الاستفتاح ثم البسملة ثم الفاتحة، هكذا عندهم. ما هو دليلهم عند موسى وإلا عند أبي حمزة وإلا عند عبد الرحمن؟ ما هو دليل الظاهرية أن الاستعاذة إنما تكون بعد قراءة الفاتحة؟ وأنت يا موسى هذا هو، كيف، ما وجه الاستدلال؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يا أنس، صحيح، أحسنتم، قد أجبتم جميعا. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني الفاتحة قرآن، فبعد أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا استدلوا بهذه الآية. والراجح في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي وردت به الأدلة كما ذكرنا لكم بمجموع ما ورد في الباب، وأيضا على هذا عمل الصحابة. وأما الآية فإن المراد إذا أردتم أن تقرأوا القرآن فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المراد بالآية. نعم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس المراد بعد قراءتك للقرآن استعذ بالله، فما سيكون هناك فائدة، وإنما يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يصرف الله سبحانه وتعالى كيده، فيدخل المصلي في الصلاة بقراءة الفاتحة بخشوع، وأيضا إذا لما يستقبل من الزمان في اللغة العربية. فهذا هو القول الراجح. مسألة: هل تقرأ الاستعاذة في الصلاة سرا أم جهرا؟ نعم، المراد بهذه المسألة فيما إذا كان في الصلاة الجهرية، أليس سيقرأ الفاتحة جهرا، صح أو لا؟ فإذا هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا كما يقرأ الفاتحة أم تكون سرا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. وقبل بيان الأقوال لا بد وأن تكون عندك فائدة أن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أنها ليست من القرآن. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بالإجماع أنها ليست من القرآن. ثم المراد بهذه المسألة الاستعاذة في الصلاة الجهرية، هل تكون سرا أم تكون جهرا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن الاستعاذة في الصلاة الجهرية تكون سرا، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وقد نقل في هذه المسألة إجماع ولا إجماع فيها أنها تقرأ سرا، كما ذكرنا لكم المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها تقرأ سرا، وأما ابن قدامة فقد نقل إجماعا وانتقد في نقله لهذا الإجماع، قال ولا يجهر بها يعني الاستعاذة لا أعلم فيه خلافا، هو لا يعلم في هذه المسألة خلاف، احتمال أنه أراد بالخلاف في المذهب مذهب الإمام أحمد، واحتمال أنه ما علم. القول الثاني أن الاستعاذة في الصلاة تقرأ جهرا، وقال بهذا القول الشافعية ويروى عن أبي هريرة. القول الثالث أن الأمر فيه سعة، إن جهر بالاستعاذة في الصلاة الجهرية لا حرج في ذلك، وإن أسر فلا حرج في ذلك، وقال بهذا القول ابن أبي ليلى. ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فما حاله؟ من كبار التابعين الثقات، يروي عن الصحابة، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، القول الأول أن السنة عدم الجهر بالاستعاذة، كما أن السنة عدم الجهر بدعاء الاستفتاح، كما أن السنة عدم الجهر بالبسملة، هذا هو المنقول عن الصحابة، فإذا صح عن رسول الله أنه كان يسر بدعاء الاستفتاح فمن باب أولى بالاستعاذة، لم يرد حديث صحيح صريح بالقول بالجهر بالاستعاذة أو الإصرار بها، وإنما هو خلاف بين أهل العلم. ما روي عن أبي هريرة بعضهم يصحح الإسناد إليه ويقول هو فعل ذلك لقصد التعليم، هكذا عللوا ولم يكن ديدنه، من هو من الصحابة كان يجهر بدعاء الاستفتاح وعلل بأنه فعل ذلك لقصد التعليم. نعم يا اندونيسي، ها؟ عمر ابن الخطاب، ما حال الإسناد إليه؟ ذكرنا الفائدة في هذا، تذكر؟ نعم، من رواه؟ الإمام مسلم، إلا أنه انتقد، ما علته يا ناصر؟ أن عمر بن الخطاب كان يجهر بدعاء الاستفتاح، هذا في صحيح مسلم انتقد، ما هي علته؟ فيها انقطاع، من هو الذي لم يسمع من عمر؟ هنا السؤال الآن، هذا مراجعة. نعم يا عثمان، عبد بن من؟ ابن أبي لبابة، لم يسمع من عمر، راجع المسائل، وقلنا جاء في الباب أحاديث مرفوعة تدل على أصل هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، وإنما الشاهد قالوا إنما جهر بدعاء الاستفتاح لتعليم من خلفه، ولم يكن هذا ديدنه، ولم يستمر على الجهر بدعاء الاستفتاح، وقد جاء في رواية خارج الصحيح قال ليعلم من خلفه، جاءت رواية توضح لماذا جهر عمر بدعاء الاستفتاح، فليس الجهر به سنة أن تجهر بدعاء الاستفتاح، فإذا وإنما جهر أبو هريرة بالاستعاذة لماذا؟ ما هي العلة؟ لقصد التعليم، جهر بدعاء الاستفتاح يعني كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي جهرا، يرفع بها صوته لقصد التعليم، وأما الاستعاذة فالسنة الإصرار بها، هذا هو القول الصحيح، ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجهر بها من البدع، أن الجهر بالاستعاذة يعد من البدع، انظر مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 405. ذكر أن الاستمرار بالجهر بالاستعاذة يعد من البدع، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، حتى أثر أبي هريرة إنما يدل على أنه جهر بذلك لقصد التعليم ولم يكن هذا ديدنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر به ولم يأمر بذلك، وهو القائل فعليكم بسنتي، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو القائل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد فصل أيضا شيخ الإسلام فقال إن كان يجهر بالاستعاذة لقصد التعليم كما فعل عمر فلا بأس، وإنما يكون ذلك بعض الأحيان لقصد التعليم، فإذا تعلم من يصلي مع ذلك الإمام أو كانوا يعلمون فلا حاجة لأن يجهر بالاستعاذة، فهذا يعد من البدع. ثبت عن ابن عمر أنه كان يجهر بالاستعاذة، كما أنه روي ذلك عن أبي هريرة، فعلى ماذا تحمل يا موسى؟ لقصد التعليم، لم يكن هذا ديدنهم. طيب، وهذا هو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول أهل العلم سلفا وخلفا. انتهينا من مسائل الاستعاذة، فماذا بعد الاستعاذة؟ البسملة، وهذه مسألة من أشهر المسائل في كتب الفقه، وهذه المسألة قد صار فيها أخذ ورد. هذه المسألة ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة؟ المراد بهذه المسألة في الصلاة الجهرية، وكما ذكرنا لكم هذه من أشهر المسائل في كتب الفقه، وقد صنف العلماء فيها مصنفات، منهم من صنف في استحباب الجهر بها، ومنهم من صنف في عدم الجهر بها أي بالبسملة في الصلاة الجهرية، وممن صنف في ذلك جماعة من العلماء من أصحاب المذاهب، فابن حبان له رسالة في ذلك، وابن خزيمة له رسالة في ذلك، والإمام الدارقطني له رسالة في ذلك في بيان هذه المسألة، فبعضهم يؤلف تأييد القول بالجهر بها، وبعضهم يؤلف في القول بالإسرار بها كإجابة عامة. الصحيح في هذه المسألة هو الإسرار بالبسملة، وأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها كلها ضعيفة شديدة الضعف، ليس فيها ما يترقى أو يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. أحاديث كثيرة رويت في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، ورويت في هذه المسألة آثار عن الصحابة كثيرة أيضا أنهم كانوا يجهرون بالبسملة في صلاتهم، ولا يخلو واحد منها من ضعف، لكن ليست شديدة الضعف، فبعض العلماء يصححها، كثير من العلماء المعاصرين يصححها ثم يؤولها أن هذا الأمر كان بعض الأحيان لقصد التعليم، كما ذكروا ذلك في الاستعاذة ودعاء الاستفتاح، قالوا هكذا تحمل الآثار التي وردت عن الصحابة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية كما يجهر بالفاتحة. ثم إن هناك أحاديث فيها قراءة البسملة، فيها عن رسول الله أنه قرأ البسملة في صلاته، فجاء من جاء ممن يرى أن البسملة تكون في الصلاة الجهرية جهرا حملها على الجهر، مع أن الأحاديث فيها أنه قرأ البسملة في صلاته، لكن هل يفهم من القراءة الجهر؟ فأنا الآن لو قلت لك اليوم صليت المغرب فقرأت البسملة والفاتحة، هل يلزم من قول هذا أنني قرأت البسملة جهرا؟ لا يلزم، وإنما يكون الاستدلال إذا روي الحديث بلفظ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبالفاتحة كما جهر بالفاتحة، فإذا أحاديث في الصحيح تجدها على هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة مع الفاتحة، لكن هل يلزم من قراءته للبسملة أنه جهر بها؟ الجواب لا، هذا الكلام مجمل لما يتعلق بهذه المسألة. وأنا أرى من أحسن من صنف في هذه المسألة من إخواننا أهل السنة هو الشيخ صالح الرداعي، له رسالة في نقاش هذه المسألة، جمع الأحاديث والآثار وبين حكمها وما يتعلق بعللها، فخلص في نهاية بحثه أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة حديث في ذلك، ثم لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فأنا أنصحكم تقتنوها، وهي رخيصة، أظنها تباع في المكتبة هنا. هل تباع؟ انتهت، كانت ب2005 يقول إبراهيم. نعم، لأن هناك من إذا نظرت في هذه المسألة في كتب الفقه أو في نقاش الكثير من العلماء المعاصرين يصححون الآثار التي وردت عن الصحابة في هذه المسألة أنهم جهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن كما سمعت هذا هو ملخص ومجمل هذه المسألة، ثم سنفصل لكم ونبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت أيضا عن بعض الصحابة، عن عمر كما سيأتي معنا، عن بعض التابعين قال صليت خلف عمر 70 مرة فلم أره يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقبل نقاش هذه المسألة ما يتعلق بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، هناك مقدمة فيها بعض المسائل في هذا الصدد نذكرها، ثم بعدها ندخل في نقاش أصل المسألة ونذكر ما يتعلق بالخلاف وكلام أهل العلم فيها. من هذه الأمور، أولا أجمع العلماء أن البسملة أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني بالإجماع أن البسملة ليست آية من سورة براءة، نناقش غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة هل البسملة آية من كل سورة من القرآن، هذا وقع فيها الخلاف على ما سنبينه غدا إن شاء الله. ثم بعدها ندخل في صلب المسألة التي هي هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وإنما هذه مقدمة مهمة حتى نتصور المسألة كليا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.